السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمت دتانج دي تشانل عرب بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنعرف حركات الفعل المضارع. هري إني إن شاء الله كتا أكانتو حركات دي كتكرجة وقت أتو زمن سدان. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس الرابع عشر لجران يدري بكو تكلم العربية جيل الدوا لجران امبر بلس، كذلك صفحة رقم 17 جوجا هلمان تجو بلس. طيب، أولا الجملة في اللغة العربية تبدأ بفعل أو باسم. يعني برتما كلمة أتو جملة دلم بحث عرب بيسمو ليدن ينما أتو كتكرجة، فتقول مثلا كموبيلنج مثل كان محمد يدرس محمد بلاجار أو يدرس محمد. في اللغة الإندونيسية هذا خطأ، دي دلم بحث إندونيسيا إتو سالة، لكن في اللغة العربية هذا صحيح، دي تبي دلم بحث عرب إتو بتول. إذن مرة أخرى جاديس كاليلاجي، يقرأ الطالب الكتاب، مريد مباشا بكو، أو الطالب يقرأ الكتاب، مريد مباشا بكو. أرتينيا دلم بحث إندونيسيا سامة. طيب، متى نقول يقرأ أو يقرأ أو يقرأ؟ كابان كتابيلان يقرأ دنان ضمة أتو يقرأ دنان فتحة أتو يقرأ دنان سكون. مثلا لو لم يوجد حرف قبل الفعل المضارع كلو تدا أدا حروف سبلوم كتكرجة وقت سدنج، إذن يكون بالضمة، جديد دنان ضمة. مثلا يلعب الولد أنأنيا برماين، يأكل الطفل أنأنيا مكان، يدرس الطالب مريدنيا بلاجار، أو محمد يلعب، محمد اسم، محمد إتو اسم، إذن ليست حرفا، جديد تدا حروف، إذن نقول الضمة في الفعل المضارع، جدي كتاب لن ضمة دي كتكرج وقت سدا. وأيضا أنا أقرأ سينباشا، أنا ضمير، أنا إتو كتجنتي ليس حرفا تدا حروف، والضمير في اللغة العربية اسم دان كتجنتي إتو دلم بحث عرب اسم. إذن قل دائما جادي سلالو بلان أنا أقرأ، هو يلعب، نحن نفهم، وهكذا سينباشا ديا برمين كيتا فهم. طيب، الآن متى نقول الفعل المضارع بالفتحة أو السكون؟ كابان كتاب لن كتكرج وقت سدن دنان فتحة أتو سكون. لو كان قبله أن كلو سبلوم نيا أدا أن حروف أن، إذن تقوله بالفتحة، جادي كمو بلن نيا دنان فتحة. مثلا أريد أن ألعب سيمو برمين، أريد أن آكل سيمو مكان، أريد أن الدرساء سيمو بلاجار، فاطمة تريد أن تنام فاطمة موتي دور، نحن نريد أن نذهب كيتمو برجي. طيب، هناك أفعال أخرى مع أن، أداك تكرجع لين سما أن، مثلا أحب أن سيسك، أحب أن أدرس معك سيسك بلاجار برسما كمو، أحب أن أتعلم في قناة أرب بودكاست سيسوك بلاجار دي تشانل أرب بودكاست، إذن أحب أن أتعلم. كذلك أخاف أن أسقط بالدراجة. سيتكجت dengan motor. أخاف أن أمرض. سيتكت dari sakit. وهكذا. طيب، متى نقول الفعل المضارع بالسكون؟ Kapan kita bilang kata kerja waktu sedang dengan sukun؟ لو كان قبله الحرف لم. Kalau sebelumnya huruf لم. لم معناه tidak. لم itu artinya tidak. مثلا أنا لم أفهم يا أستاذ. Saya tidak faham ya أستاذ. لم أفهم بالسكون dengan سكون. لم أدرس اللغة العربية قبل ذلك. Saya tidak belajar bahasa Arab sebelumnya. لم أحفظ القرآن. Saya tidak hafal القرآن. هو لم يأكل معي. Dia tidak makan bersama saya. طيب، ستقرأ في الكتب وتسمع كم أكن مباشا دي بكو بكو دم من نجار جوجا. أنا لم أحفظ القرآن. هكذا لم أحفظ القرآن بالكسرة دنان كسرة. إذن هل الفعل المضارع هنا مجرور بالكسرة؟ أبكه كتكرجن يدي سيني مجرور دنان كسرة؟ الجواب لا. إذن ما هذه الكسرة؟ جدي أبا كسرة إتو. الكسرة هنا لالتقاء الساكنين. كسرة دي سيني كرنا أدد وسكون كتمو. انظر، لم أحفظ إتو سكون ين برتما. القرآن إني سكون ين كدوا دي أتسلم. في اللغة العربية لا يجوز أن يلتقي ساكنان. دي دلم بحس عرب تدأ بولي أدد وسكون كتمو. لا نستطيع أن نقرأ كيتا تدأ بسن بشا. إذن نغير السكون الأول إلى كسرة. جادي كيتا أكن جنتي سكون ينبرتما ككسرة. نقول لم أحفظ القرآن. مثال آخر، هو لم يلعب الكرة. الأصل أصلنيا لم يلعب سكون الكرة سكون. هنا سكونان دي سينيد وسكون. ماذا نفعل؟ أبين كتم لك كان غير السكون الأول إلى كسرة. جنتي سكون ينبرتما ككسرة. هو لم يلعب الكرة. وهذا هو درس اليوم. لن اتوب لجرني هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنت لك أن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.